السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة النصر. أنعم الله على الرسول بفتح مكة وأدخل الناس في دين الله، وطلب الله من الرسول أن يسبح له ويستغفره ويحمده. وفي هذه السورة علم الرسول أن أجله قد اقترب.